بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. في البداية أقول أن المسلم هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكد على بناء هذه الأساس تربية الفرد في المجتمع. فلاحظ أن حتى في إماءة الأذى عن الطريق فهي صدقة، ابتسامة في وجه صديقك أو في وجه الآخرين صدقة، فتكون حالة المجتمع أفضل. فالأساس هو الفرد نفسه، مو شرط أني أنا أخذ المعلومة من شيخ أو من أنا أعلم نفسي بنفسي، والأسرة هي اللي تعلم أبنائها. فبداية نبتدي في الأسرة، فالأسرة هي تنشئ الفرد فينشئ إلى مجتمع متكامل إن شاء الله مسلم. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالكلام هنا عام للأمة وليس لأحد دون أحد. ولعل من أهم ما يمكن الكلام عنه حسن الخلق. الله عز وجل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، أخبرنا عن أهمية ذلك وفضله، فقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا حظا طيبا من حسن الخلق. كنا ماشيين في مشوار معين أنا وصاحب من أصحابي، وتعرف يعني دخل عليه وهذا دخل على الثاني، فهذا زعل والثاني زعل نفس الطريقة، فصاروا يدخل على بعض، وهو: لا أنا أوقف وأنت توقف، انزل أنا أتفاهم معك. طبعا شد الكلام بينهم وهم في السيارة يعني. طبعا أنا حاولت أني أنا أهدي من صاحبي وأقول له: لا خلاص ما يصير، رجل يعني عنده عائلة وهذا، خلاص أنت لازم تمشي. وهذا إحنا مشينا وهو صار يلحق ورانا، يعني يمشي ورانا بالسيارة من حارة لحارة من شارع لشارع، وهو مع زوجته وأبنائه يعني. حتى لدرجة أنه يعني صدم السيارة حقتنا ووقفنا ونزل علينا بسكينة وحاول يتهجم علينا. برضو قلت لصاحبي: لا توقف امشي، لأنه هو عنده زوجته وعنده أبنائه. فالآن إحنا في مشكلة، الطرف الثاني أو الناس اللي حوالينا بيشاهدوا أن هذا متأهل بزوجته وذول اثنين شباب، فأكيد أنه الخطأ منه. طبعا صاحبي كان منفعل وكان يحاول أنه يقاوم الرجل، أنا لا، أنا كنت أقول له: لا يعني لا لا لا توقف، لا امشي روح. طبعا طاوع يعني هو مشي خلاص، صاحبي مشي. أنا حاولت التفت أبغى أشوف الرجل هذا فين، لقيته متعلق في الصندوق، السيارة اللي كانت معنا حوض متعلق في الصندوق لسه موجود، بعدين طاح. يعني شوف الغضب، أكيد لو أنه رجل يعني متصف بأخلاق ما يتصرف التصرفات هذه. يعني أنا متأكد 100% لو يتصف بأخلاق حتى لو كان غاضب، الرجل الخلوق يعني يقدر يمسك نفسه ويقدر يتصرف بالمواقف اللي زي كده. الحمد لله عدت يعني سلامات يعني، الحمد لله. يفتقد المجتمع الدولي ككل صفة الأخلاق، يعني لو دين الإسلام الحنيف لا وجد هذه الأخلاق، اندثرت منذ مئات السنين يعني. ولكن في هذه الأيام احنا يعني علينا ضرورة وعلينا واجب أن نعلم أبنائنا ونعلم جميع الناس، حتى لو من دول أخرى أو من ثقافات أخرى، حتى العمال عندنا يعني نستغلهم في هذا الوضع، أن نعلمهم في أخلاق الكريمة وفي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية التعامل في خلق الدين. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.